شبكة الوادي التميمي تقدم. ابسط يديك لكل طالب بيعة جاءت إليك وما خطبت ودادها، قامت إليك الناس تقسم طاعة، حزمت بأمرك عدها وعتادها. ابسط يديك لكل طالب بيعة جاءت إليك وما خطبت ودادها، قامت إليك الناس تقسم طاعة، حزمت بأمرك عدها وعتادها. ما خاب من رام المكارم إنه نسل الملوك ومن بنى أمجادها. بالعدل بالمعروف بالإيمان قد حزت القلوب فملكت سوادها. يا خادم البيتين أنت إمامها، أرض أبنت في الردى أجنادها. طافوا بكل مدينة بمحبة زادت، وعطفك بالسماحة زادها. يا من حفظت لكل شيخ قدره وعافوت عن نفس المسيء عنادها. قسما بمن بعث النبي محمدا برسالة جعل الصلاة عمادها. إنا لهذا العهد جئناك طاعة ومحبة ضربت لكم أوتادها، ومحبة ضربت لكم أوتادها، ومحبة ضربت لكم أوتادها. المزيد والمزيد تجدونه على موقعكم رواد التميز www.ruwadutamiz.net.